يشركون. وعالم قال لك خفض الرفع. يعني ايه خفض الرفع؟ المضموم هرفعه. خفض هجره، اسف، خفض الخفض اللي هو الجر. عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، والشهادة بالخفض، الخفض اللي هو الجر. قال لك مين؟ عن نفر، العين رمز، العين رمز حفظ، حفظ ونفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. عمرو ابن عامر نفر، اه ابو عمرو وابن كثير وابن عامر، وابن عامر. يبقى انا عندي حفص وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، يقولوا ايه؟ عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهاده، نعم. بقيت القراء يقراوها بالايه؟ بالرفع. ما قال لك خفض الرفع، يبقى بقيت القراء بالرفع. عالم اللي هما مين؟ نافع. ناخدهم بقى بالايه؟ بقول بالاكسكلوجن كده، بالاستثناء يعني. يبقى نافع خلاص، هيبقى يقرا بالرفع. ابن كثير معانا بالجر، وابو عمرو بالجر، وابن عامر بالجر. يبقى شعبه، حد جاب سيرته؟ لا. يبقى شعبه بالرفع، حفص بالجر، بالجر، حمزه والكسائي بالرفع، بالرفع. يبقى نافع وشعبه وحمزه والكسائي يقولوا عالم الغيب والشهاده، وبقيه وحفص وابن كثير وابو عمرو بن عامر يقولوا بالخفض عالم الغيب والشهاده. شهادة. خلاص دي سهله ولا عيدها؟ ماشي. بعد كده بيقول ايه؟ وفتح شكوتنا. قالوا ربنا، الايه اللي بعدها بتقول وفتح شكوتنا وامدد وحركه شلشله. تمام. قالوا ربنا غلبت، الايه بتقول ايه؟ قالوا ربنا غلبت علينا ايه؟ شكوتنا، شق و تنا. خلاص، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قال لك ايه؟ وفتح شقوتنا، نكتبها تاني كده اهو، اهي ماشي. قال لك وفتح شقوتنا، ما انا هقرا شقوتنا بالفتح، افتح الشين ماشي. وامدد، يبقى حمد الحرف اللي بعد الشين، يبقى هفتح الشين والقاف، شقا. اه قال لك وحركه، يبقى هحرك الساكن اللي هي القاف. ايوه امدد وحركه، يعني القاف دي حمدها وحركها. شقاء وتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. ضالين. مين اللي قرأ شقوتنا؟ قرأها شقاوتنا شفاء اللي هم حمزه، حمزه والكسائي، والكسائي. الشقاوة بتاعتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. ضالين، حمزه والكسائي. بقيه القراء يقراوا عكس الفتح الكسر، وعكس التحريك التسكين، وعكس المد الحذف، شقوتنا. سهله؟ نعم. اعيدها ولا كفايه؟ ولا خلاص؟ ماشي. بعد كده بقول شقاوتنا والباقي شقوتنا. والباقي شقوتنا. فاتخذتموهم شعبة. بلاش دي فاتخذتموهم دي، خلينا نقول سخريا على طول. فاتخذتموهم ايه؟ فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري. او خلينا نخليها على قراءه سخريا عشان نترجم صح. فاتخذتموهم سخريا، وكسرك سخريا، او كسرك سخريا بها وبصادها. بها يعني في سوره المؤمنون، وبصادها سورة صاد. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. يبقى الموضوعين، موضع المؤمنون وموضع صاد، بيقول لك ايه؟ وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه، يعني حضمها، هقرا سخريا بالضم. يبقى ايه؟ سخريا. فاتخذتموهم سخريا، بقول لك وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه، هضمها لمين؟ أعطى شفاء. الهمزة رمز مين؟ الهمزة رمز نافع. والشين حمزة، والشين حمزة والكسائي، والكسائي. يبقى أنا عندي نافع وحمزة والكسائي يقولوا سخريا بالضم. فاتخذتموهم سخريا، فاتخذتموهم سخريا، سخريا. تمام؟ نعم. وهناك يقول إيه؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. بقيت القراء يقرأ بالكسر. فاتخذتموهم سخريا، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. طبعا اتخذناهم دي فقرتين ماشي. سهلة ولا عيد؟ نعم. يبقى أنا عندي سخرية بالضم النافع وحمزة والكسائي، وسخريا بالكسر المين؟ وسخريا لباقي القراء. فطبعا في موضع المؤمنون وموضع صاد. صاد. تمام؟ وفي أنهم كسر شريف، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. صبروا أنهم هم الفائزون. الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال لك وفي أنهم كسر شريف، اقرأ أنهم بالكسر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. حمزة والكسائي هم الفائزون. شريف الشين رمز حمزة والكسائي. حمزة والكسائي يقولوا إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. بقيت القراء إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نعم. تمام؟ نعم. بعد كده بقول لك وترجعون بضم. وترجعون فتح وترجعون في الضم فتح واكسر الضم أكمل. وكمولة. أفحسبتم الآية بتقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إلينا لا ترجعون. ألا ترجعون في الضم فتح. أنا هكتبها اهي في الضم فتح. هفتح الايه الضم يبقى التاء المضمومة افتح تر. خلاص. والراء ساكنة. قال لك واكسر الجيم. الجيم مفتوحة اكثر ترجع. بس ما قالش اكتر من كده. يبقى حسيب الحركات زي ما هي. الراء تنزل ساكنة والعين مضمومة زي ما هي. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. من اللي قرأ ترجعون ما جابش رمز. يبقى ارجع للرمز اللي قبل اللي هو شريف. ها حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. والكسائي. يبقى حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ وأنكم أفحسبتم أنما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حسبتم وأنما آه. تمام؟ آه. وأنكم إلينا لا ترجعون. حمزة والكسائي. بقيت القراء يقرأوا أنكم وأنكم إلينا لا ترجعون. لا ترجعون بالضمة والفتح. لا ترجعون. سهلة؟ نعم. وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا. قال الآية بتقول قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. عدد السنين صح؟ نعم. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال الآية اللي بعدها برضه تقول قال بل لبثتم. قال إن لبثتم إلا قليل. قليل. يبقى أنا عندي قال دي كم جت كم مرة في آخر ربع مرتين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال كم بعدها إيه؟ قال إن لبثتم. قال لك وفي قال كم قل دون شك وبعده الآية الأولى. ناخد الأولانية الأول. قال كم لبثتم. قال لك وفي قال كم. قال كم لبثتم. قال لك قل اقرأ مكان قال إيه؟ قل. قل يبقى قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قل يبقى مكان قال إيه؟ قل كم لبثتم في الأرض. مين اللي قرأ قل مكان قال؟ قال لك دون شك ابن كثير وحمزة والكسائي. ابن كثير الله يفتح عليك وحمزة والكسائي. والكسائي. يبقى أنا عندي ابن كثير وحمزة والكسائي يقولوا إيه؟ قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. ولا بقرأ حمزة والكسائي يقول قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. تمام؟ وبقيت القراء يقرأها إيه؟ قال خلاص؟ ده الموضع الأولاني. قال لك وبعده يعني قال اللي بعدها بقى. من اللي بيقرأها قل شفا حمزة والكسائي بس. بس يبقى قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم. يبقى قول الثاني. مين اللي بيقرا قل في الموضع الثاني؟ شفا حمزه والكسائي وشال منهم ابن كثير والكسائي. يبقى انا عندي حمزه والكسائي في الموضعين يقولوا قل. قل كم لبثتم. قل ان لبثتم. وابن كثير الاولاني قل كم لبثتم في قل كم لبثتم في الارض عدد سنين. والثاني قال ان لبثتم الا قليلا او بعض يوم. لا قال ان لبثتم الا قليلا. تمام. واضح كده الموضوعين؟ نعم. طيب في اي مشكلة في سورة كده سورة المؤمنون انتهت او سورة المؤمنين انتهت؟ في اي مشكلة في فرش سورة المؤمنين؟ لا. لا امال ايه بقى بقيت قال لك وبها ياء لعل يعل لها فيش فيها لا اضافة واحدة بس. ياء اضافة واحدة بس في السورة ديت اللي هي لعلي لعلي اعمل صالحا فيما تركت. مين اللي بيقرأها بالفتح؟ لعلي لعلي سما كفئا. لعلي سما كفئا مين اللي بيفتح لعلي كلها؟ سما سما نافع وابن كثير وابو عمرو وكفئا ابن عامر. يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو ابن عامر يقولوا لعلي اعمل صالحا فيما تركت والكوفيون يقولوا بالسكون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. في اي مشكله في سوره المؤمنون؟ لا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.